بين المحلات. هات اخر درس صفحه من الصفحه الوكاله 232. الوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ، تقول وكلت فلانا إذا استحفظت، ووكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه، ووكلت الأمر إليه. لا، ووكلت الأمر إليه إذا فوضته، ضم التاء. لا، وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ومقيدا. إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ومقيدا، بمعنى إن أنت بتوكل الوكيل، يعني بتقيمه مكانك، أكن هو أنت في كل تصرفاته، إما مطلقا بإن أنت بتديله توكيل مطلق، وإما مقيدا بتديله توكيل مقيد في بعض الأشياء دون بعض، وذلك فيما يصح فيه الوكالة، في كل ما يصح فيه الوكالة، لأن في أمور لا تصح فيها الإيه؟ يعني لا يصح أن توكل إنسان يصلي مكانك مثلا، يعني أو أن يصوم مكانك. مشروعيتها هي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. فين الدليل؟ فابعثوا أحدكم بإيه؟ بورقكم. ده الدليل. وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، يعني كان في الحل ما كانش محرم يعني، وبنى بها أي دخل بها حلالا، وكنت الرسول بينهما، يعني كان أبو رافع وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ووكل الرسول في استيفاء الديون وإقامة الحدود وغير ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينيب مكانه من يقيم الحدود بين المسلمين ويأخذ الديون وغير ذلك. وأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إن ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه. ما تجوز فيه الوكالة وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل، يعني كل ما يجوز للإنسان أن يقوم فيه بنفسه يجوز له أن يوكل غيره أو أن يتوكل هو لغيره. يعني يجوز يا شيخ واحد يطلب مكان واحد يعني؟ ها؟ يوكل المطلب مثلا؟ يجوز في الطلاق ويجوز في الزواج. الوكيل أمين، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتعدي. بالتفريط والتعدي والإهمال، إذا فرط أو تعدى أو أهمل ضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على المؤتمن. يبقى لو أنت وكلت واحد إن هو يروح يبيع لك حاجة وراح باع وباع تمام والفلوس اتسرقت منه، ولم يفرط ولم يهمل ولم يتعدى، لا ضمان عليه، ما يضمنش، ويصدق مع اليمين ممكن يشرط عليه شرط، يشرط عليه شرط ان هو يضمن الا اذا شرط. نعم، الا اذا شرط، ما احنا قلنا الكلام ده بقى اسحبه علينا، الا اذا شرط عليه شرطا انه ضامن فقبل، فالمؤمنون على شروطه. الاحكام المتعلقه، واحد يشترط في كل من الوكيل والموكل يكسر الكف ان يكون جاهل التصرف بالغا عاقلا رشيدا. ثانيا، تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة، يعني توكل واحد يخرج لك الزكاة، يعني ممكن لما أنت بتدي زكاة الفطر للجمعيات الشرعية أو لغيره أو لدار خيرية تخرج نيابة عنك، يبقى اعتبر هم وكلاء عن. والكفارة والنذر والحج ونحو ذلك. ثالثا، لا تصح الوكالة فيما لا تدخل النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة. ينفعش كل واحد روح يتوضا، أنا كسلان. رابعا، يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل. ما يقتضيه الإذن فقط، اللي هي المقيدة. يعني قيض الموكل لوكيله شيئا معينا، لا يجوز له أن يتصرف في كل شيء. يعني أنا عملت لك توكيل، عملت المحامي توكيل، وقلت له بس التوكيل في القضايا، ما يروحش يبيع بقى. توكيل خاص. أو ما تعرف عليه ناف بشرط أن يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. خامسا، لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك. يعني ما ينفعش الوكيل يوكل وكيل. أنا وكلتك، ما ينفعش أنت تروح توكل واحد تاني. يعني أنا وكلتك أنت بس زي الإيجار ده. أنا وكلتك أنت بس إلا إذا استأذنت من الموكل وأذن لك. في هذه الحالة إن أتلف شيء فأضمن. إلا إذا أجاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. سادسا، الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد. سابعا، الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، بيجوز لأحد الطرفين أن يفسخ. ثامنا، تبطل الوكالة متى تبطل؟ بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسافائه. يعني إيه رقمهم كده؟ بموت واحد، أو جنونه اثنين، أو فسخه لها ثلاثة، أو عزله من قبل الموكل أربعة، أو الحجر عليه لسافائه بخمس. خمس أسباب تبطل الوكالة. يا مالك الملك، نسأل.